جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بما قلتم وألهمكم الصواب. نعرض ما تيسر من الأسئلة التي وردت. هذا سائل يقول: هل يشترط لسجود التلاوة استقبال القبلة؟ هذا على التفصيل عند أهل العلم على الخلاف، هل سجود التلاوة صلاة أو ليست بصلاة؟ المصنف رحمه الله ومذهب الحنابلة بأن سجود التلاوة صلاة، وبالتالي يشترط لها استقبال القبلة. القول الثاني في المسألة أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وعلى هذا لا يشترط استقبال القبلة، فلا يشترط لها ما يشترط للصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: كثير من أهل العلم والشراح يذكرون في تأويل تحويل الأرضية في الاستسقاء أنه من باب الفأل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفأل قال: الكلمة الطيبة. فهل باب الفأل واسع يتسع لذلك؟ نعم، يذكر بعض أهل العلم من حكم تحويل النبي صلى الله عليه وسلم لردائه أنه من باب التفاؤل بتغير الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويعجبني الفأل. فالتفاؤل من الإسلام، والتشاؤم ليس من الإسلام، والإنسان يتفاءل ويرجو ويحسن الظن بربه تبارك وتعالى. يقول بعض الناس في القديم كانوا إذا دعوا إلى الاستسقاء لم يخرجوا إلا وقد أصلحوا مرازيم بيوتهم وغطوا ما يتضرر بالمطر، تفاؤلا بأنهم ربما خرجوا فلم يعودوا إلا وقد أمطروا، فيصلحون ما يحتاج إلى إصلاح قبل أن يخرجوا إلى المصلى. وهذا كله من باب حسن الظن بالله عز وجل وحسن التفاؤل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: كيف يقضي من فاتته ركعة في صلاة الاستسقاء؟ من فاتته ركعة في صلاة الاستسقاء أو صلاة العيد فإنه يصليها بمثل صلاة العيد، فيصلي لأنه فاتته الركعة الثانية، ما أدركه في حقه هي الأولى، فتبقى الثانية، فيكبر خمس تكبيرات ثم يأتي بالركعة كحال الركعة الأولى. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل: ما حكم الكلام في خطبتي العيد والاستسقاء؟ ما حكم الكلام؟ أما الكلام في أثناء خطبة الجمعة فإنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن قال لأخيه أنصت فقد لغى. حتى قولك لأخيك أنصت أو اسكت أو استمع أثناء الخطبة من اللغو، ومن لغى فلا جمعة له. ولذلك لا يجوز الحديث ولا التكلم من المأمومين حال الخطبة، إلا في حال واحد، وهو إذا حدث الإمام المأموم أو حدث المأموم الإمام، لحديث الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فقال: قد هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، فهذا حديث من المأموم للإمام، قالوا هذا يستثنى في الجواز. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهو على المنبر لمن دخل فجلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ركعتين، يعني تحية المسجد، وقال للذي تخطى الرقاب اجلس فقد آنيت وآذيت، يعني تأخرت في المجيء وآذيت بتخطي الرقاب. فخطاب الإمام لبعض المأمومين جائز، والعكس كذلك بخطاب المأموم للإمام. أما خطاب المأموم مع نفس مع المأمومين أو بهاتف أو إجابة هاتف كما يشاهده من بعض الناس هداهم الله، فهذا لا يجوز فعله. أو الانشغال أثناء الخطبة الجمعة بالتصوير أو بقراءة الرسائل أو مشاهدة الجوال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا خطبة فلا جمعة له. فكيف هذا ينشغل بقراءة الرسائل أو بالتصوير أو بالتسجيل أو غير ذلك؟ كل ذلك لا يجوز حال خطبة الجمعة. أما خطبة العيدين وخطبة الاستسقاء فليست كحال خطبة الجمعة، لأنه من شاء استمعها ومن شاء تركها، ولا حرج عليه في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل ويقول: ما هي صلاة التسابيح وما حكمها؟ صلاة التسابيح لها كيفية ذكرت في بعض مصنفات أهل الحديث، وعند التأمل في سند حديثها فالذي يظهر أنه لا يصح، وبالتالي فإن فعلها غير مشروع. نعم. هذا سائل يقول: من جمع صلاة الظهر والعصر وهو في سفر ثم وصل إلى مدينته قبل العصر، فهل عليه أن يصلي العصر مرة أخرى؟ لا يجب عليه أن يعيد صلاة العصر، وقد صلاها في حال يشرع له ويجوز له الجمع، فإذا أداها على وجه مشروع لا يلزم بالإعادة. فإذا صلى الظهر والعصر ووصل إلى بلده قبل صلاة العصر فلا تلزمه صلاة العصر، لأنه صلاها على نحو مشروع، فلا يلزمه إعادة الصلاة مرة أخرى. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا بدل الحبوب؟ هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ابن عمر: أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نخرج صاعا من طعام، وكان الصحابة يخرجون زكاة الفطر صاعا من طعام، من تمر أو إقط أو بر، مما هو قوت البلد وطعامهم. وأما النقود فمع توافرها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج النقود، ولم يخرج الصحابة من بعده من الخلفاء الراشدين نقودا لزكاة الفطر. والمسألة خلافية ولا شك، جمهور أهل العلم وأكثر أهل العلم على أن زكاة الفطر تخرج طعاما لا نقودا، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب الحنفية في القول الثاني إلى جواز إخراجها نقودا لفعل عمر بن عبد العزيز وجماعة من السلف، إلا أن الأظهر والأقوى والأقرب والذي عليه الدليل أنه إنما تخرج زكاة الفطر طعاما لا نقودا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز أو هل تجوز العمرة عن الأم الغير قادرة صحيا وماديا؟ الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي، لا يستطيع الركوب على الراحلة ولا الضعن، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فالذي لا يستطيع الحج من ذكر أو أنثى، من رجل أو امرأة، لكبر سنه أو ضعفه أو مرضه، فإنه يحج عنه. إذا كان قادر بالمال لكن غير قادر بالبدن فيلزمه أن يأمر أحد أن يحج عنه، ويجوز لغيره أن يحج عنه بإذنه. لهذا الحديث، إذا كان إنسان قادر بالمال أرسل من يحج عنه لعجزه، لهذا الحديث، ولو قام أحد من أبنائه أو من أقربائه أو من إخوانه المسلمين بالحج عنه جاز ذلك. ويجوز الحج بالرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل على حد سواء، فيدخل ذلك النيابة، ويجوز للرجل أن يحج عن المرأة، ويجوز للمرأة أن تحج عن الرجل إذا كان عاجزا حكما أو حقيقة، حقيقة بالمرض وبالضعف وبعدم القدرة على السفر ونحو ذلك، وحكما كالميت. أيضا يجوز لمن لم يحج وعنده مال أن يحج عنه بهذا المال. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سؤال يتكرر دائما ويقول: هل يجوز للمعتمر أن يعتمر مرتين في سفر واحد؟ كل مرة يرد هذا السؤال في كل درس، ونقول ما رددناه في كل درس، أن المشروع هو أن يكون عمره واحدة في سفر واحد، وأن لا يكرر العمر أكثر من عمره في سفر واحد، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو هديه أكمل الهدي وهو القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر أكثر من عمره في سفرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات، كل عمرة في سفرة واحدة، ما كرر العمر أكثر من عمره في سفرة واحدة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز مد الرجلين إلى القبلة في حالة الجلوس والاضطجاع؟ لا حرج، لا حرج أن يمد الإنسان قدميه إلى القبلة، وليس هناك ما يمنع من دليل من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو نهي عن ذلك. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، ويجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، ويجعلنا هداة مهتدين، وأن يرزقنا توبة نصوحة، وأن يصلح أحوال المسلمين ويرد المسلمين إليه ردا جميلا، وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، وأن يخذل أعداء الدين في كل مكان، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يسلم المسلمين من شرورهم، وأن يحفظ بلدنا هذه وبلاد المسلمين عامة من الشرور والآفات والفتن ما ظهر منها وبطن. صلى الله على نبينا محمد.